بيقول لك انا قريبه وهو اللي عامل لي، انا شفتهم في الارض ما عرفوش. جاي ورا العياده واحد يقول لي اكتب لي على كتاب كده، فقريته قلت له ده مكان طبيعي يا ابني تحت الباب. الكتاب ده مكان طبيعي، هل هو ده ولا لا يا جماعه؟ هل هو اللي انا سكنته ونعدت ابوه وعامل حاجات كبسولات؟ يقول لك كبسول مش صفحه كده. طبعا البطن يا اخوانا مش كده خط، امراض بطن ده علم لازم يترتخ فيه. يعني ايه تتشبع؟ زي ما تكون شاتين جنبك لسه والبطن في ميه تتشبع، فما ينفعش انك لماذا تذاكر كثيرا لو تستطيع ان تذاكر قليلا ينفع اعلان التلفزيون. والله يلا اللي يعيش ايه؟ يمشي فعلا ولسه